إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الحاضرون، فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1400 يسرني أن ألتقي بكم في قاعة المحاضرات في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم. يسرني أن ألتقي بكم في بدء افتتاح معرض الكتاب الأول، وإن هذه اللقاءات التي تتم بين المسلمين تدل على كمال الترابط بينهم وتوجب التآلف والتحاب بينهم وتثمر ثمرة جيدة في الاستماع إلى أنواع متعددة من الثقافات الإسلامية، وتدل كذلك على نشاط الشباب ويقظتهم وحرصهم على العلم بأي وسيلة كانت تلقيهم لذلك العلم. وحيث إن هذا اللقاء سيكون بين يدي معرض الكتاب الأول، فإنه ينبغي أن نتحدث عن الكتاب وقيمته في البشر منذ بعث الله الرسل إلى يوم القيامة. لقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب مصاحب لرسالة الرسل منذ بعثهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، منذ أوله نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالكتاب مصدر أساسي لعلم الأمم وثقافتهم الدينية والدنيوية، ولهذا امتن الله به على عباده في أول آيات نزلت من القرآن الكريم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا ريب أن أشرف كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنبع كتاب للقلوب والأبدان والأفراد والأمم هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ولهذا يجب على شباب الأمة أن يعتنوا لهذا القرآن كما اعتنى به سلف الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فيجب عليكم مع الشباب بل على جميع من أراد العلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا تصديقا بالخبر وامتثالا للطلب فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وإني لآجل من قوم يذهبون كثيرا لمطالعة الكتب التي هي من نحاس الأفكار ويراجعونها ويسهرون عليها الليل ويشتغلون بها في النهار، ولكنهم عن كتاب الله عز وجل بل ولكنهم في كتاب الله عز وجل مقصرون بعض التقصير، مع أن كتاب الله كلما تأمله الإنسان ازداد علما من وجه وازداد إيمانا ويقينا من وجه آخر وازداد أجرا وثوابا عظيما من وجه ثالث، لأن كلام الله متعبد بتلاوته، كل من تلاه فإنه يتقرب به إلى الله عز وجل، كل من تلاه فله بكل حرف على حسناه. لهذا تجب العناية التامة في فهم كتاب الله عز وجل، وذلك بمطالعة التفسير المأثور أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة والتابعين. ولهذا قال العلماء يجب أن يتلقى تفسير كلام الله أولا من كلام الله نفسه، لأن الذي تكلم به أعلم من غيره بمراده، ثم بعد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن وبيان لمجمله، ثم بعد هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما من عرفوا بالعلم والفقه، ثم بعد هذا كلام التابعين على خلاف في الأخير. على كل حال هذا أول كتاب تجب العناية به والاهتمام به، ثم بعد ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وأصحنا بهذا سندا البخاري ومسلم، حتى قال بعض العلماء إنما اتفق عليه يفيد العلم النظري إذا احتفت القرائن الدالة على حصره، ثم ما كان معروفا بين الأمة من كتب الصحاح والمسند. وفي المرتبة الثالثة تأتي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة هذه الأمة، فإن في كلامه خيرا كثيرا وبركة، يعرف ذلك من مارسه وطالعه، وهو خير لكثير من كلامنا نحن متأخرين، ولا ينبئك مثل خبير. واسأل من يطالع هذه الآثار وهذه الكتب المأثورة عن السلف تجد العلم الصحيح المبني على التجربة والبرهان في الانتفاع بهذه الآثار. ولكن كما نعلم جميعا تحتاج هذه الآثار بل وكذلك الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى توثيق وتثبيت، بحيث يعرف الإنسان أنها على درجة تبلغ القبول، وليعلم أن ما تجب العناية به في هذه الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الكتب المعتمدة وكذلك في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مما تجب العناية به أن لا يتعجل الإنسان في الحكم بما دلت عليه حتى يتبين ويتوفق. فإن كثيرا من الطلبة نشاهدهم الآن كلما عثروا على أثر أو على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غير موجود في الكتب المشهورة تجدهم يعارضون به السنة الصحيحة التي كالجبال ثبوتا ورسوخا. ولست أقول دعوا هذه الأخبار أو الآثار، ولكني أقول تثبتوا متى رأيتم الأثر أو الخبر معارضا او ظاهره التعارض مع ما يروى في الكتب المعتمده المشهوره بين الامه او مع ما يعرف من قواعد الشريعه الاصيله الثابته فتحروا فيه، لا تتعجلوا في الحكم به، فان الانسان ربما يتعجل ثم بعد البحث والتنقيب يتبين له شذوذ هذا الخبر او نكارته او ضعف سنده باي وجه من الوضوء الموجبه برده وتبعيده. وبعد هذا ياتي في المرتبه الخامسه ما كتبه اهل العلم في كتبهم المتداوله المشهوره، وهذا بحث لا فائده له ودوم واقع عظيم يحتاج الى تثبت والتامل، ولهذا يجب على من اراد ان يقتني كتابه او ان يقرا فيه عن طريق الاستعاره ينبغي بل اقول يجب ان يتحرى مواضيع هذا الكتاب وبحث هذا الكتاب ومن مؤلف هذا الكتاب ليكون على يقين من الامر. ولقد كثرت في الاونه الاخيره كثرت الكتب المؤلفه التي يكتبها اناس ليسوا على درجه يوثق بهم لا بعلومهم ولا بامانتهم، ولهذا نجد انه شاع في ايدي كثير من الشباب بل ومن النساء ايضا شاعت كتب بعض فيها احاديث ضعيفه لا زمن لها بل احاديث موضوعه مكتوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها تشتمل على مواعظ ترقق القلوب وتوجب الخوف، فلهذا شغل العامه واشباههم بها حتى كانت بين ايديهم وحتى كانت مراجعتهم لها اكثر من مراجعه كلام الله عز وجل وتفسيره. وهذا له خطره العظيم، لاننا نريد ان نكون امه حازمه، امه ان نظرتها في مجال التعبد وجدتها من هذا بعباد الله، ان وجدتها في مقام العمل والحزن والكيس والفتنه وجدتها من خيال عباد الله. لا نريد امه تميل الى الصوفيه والى التعبد المحض المجرد الذي ليس فيه دفن وليس فيه روح من روح هذه الشريعه الاسلاميه التي مبناها على الحزن وعلى اعطاء كل من حفظه. ولا يخفى علينا او على اكثرنا ما ثبت في الحديث الصحيح في عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه حيث اراد ان يشدد على نفسه وان يقوم النهار ويقوم الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه واخبره ان لربه عليه حقا ولنفسه عليه حقا ولاهله عليه حقا وان الواجب ان يعطي كل ذي حق حقه حتى لا يميل في جانب ويدع جوانب اخرى قد تكون اهم منه في موضعها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا، لكن مع هذا كان يقول حتى يقال لا يفطر ويقول حتى يقال فينام ويكون امره بالعكس يفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم لله تعالى بجميع أنواع العبادة ويتعبد لله تعالى في الموضع الذي تكون فيه العبادة أنفع وأشد، وهذا ما على الفرائض، فإن الفرائض موقوتة معلومة لا يمكن الإخلال بها. إنني أقول إن هذه الكتب التي بين أيدينا والتي شغلت العامة بها لاشتمالها على مواعظ قد يكون فيها تقليد القلوب لكنها مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة يجب التنبه لها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر إنكارا شديدا على اقتناء هذه الكتب. وكذلك أيضا توجد كتب فيها انحراف في العقيدة، وذلك الانحراف في الخروج عما كان عليه السلف الصالح من اثبات ما اثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تجد في هذه الكتب التحريف الصريح فيما يتعلق بصفة الله عز وجل. يقرأه القارئ الثالث الذي ليس عنده علم راقد في عقيدته، فينطبع هذه العقيدة في قلبه ولا يرى أن غيرها صواب، بل يرى أنها هي الصواب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما أثر هذه الكتب، حتى من كتب التفسير التي بأيدينا نرى بعض الكتب التي تفسر بها القرآن نراها مبنية مع الأسف على تعصب مذهبي أو عقدي، تجد صاحب هذا التفسير يفسر القرآن على حسب ما تقتضيه عقيدته. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فسر القرآن بحسب رأيه وما يعتقده فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان من المعروف عند أهل العلم هذه الكلمة المشهورة، يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الذي يعتقد أولا ثم يستدل، يستدل ثانيا ربما يحرك النصوص من أجل أن توافق عقيدته. ولهذا تجده يقبل النصوص بشدة ومشقة إذا لم يتمكن من تحريفها، أما إذا جعل عقيدته مبنية على النصوص فإنك تجده يبني على أساس متين قوي، ولا يهمه إذا بان له الحق أن يعدل عما كان عليه إلى هذا الحق. وإذا قلنا أهل الخاص من يقرؤون الكتب، سواء كان ذلك عن طريق تملكها أو استعارتها، فإنه يجب أيضا أن يعرف أولئك المؤرخون لهذه الكتب العارضين لها على الناس أنهم مسؤولون عن أي كتاب يكون فيه ضلال الناس وحرف عن جادة الصواب، فإن هؤلاء الذين يأتون بالكتب من غير تمييز بين الضال والنافع وبين الهدى والضلال، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يكون فيه انحراف من هؤلاء الذين يقرؤون كتبهم. ولذلك تجب العناية بمعارض الكتب التي تقام في المملكة على سبيل العموم وفي هذه الجامعة على سبيل الخصوص، حتى لا يقع في أيدي أولئك الناس الذين يأخذون من هذه الكتب ما يكون فيه ضلالة وشقاؤهم فيخسرون دنيا وأخرى. إن على هؤلاء الذين يعرضون الكتاب في أنحاء المملكة وفي غيرها أن يراقب الله عز وجل وأن لا يعرض أمام الناس تلك الكتب التي تكون هادما لعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وقد تكون مع كونها هادما للأخلاق والسلوك تكون بناء في جانب الشر والفساد. وفي هذه المناسبة أيضا أحب أن أقول كلمة، وهي أن عارض الكتاب يجب أن لا يكون همه أن يكسب ويربح كسبا ماديا وربحا ماديا، لأنه إذا كان هذا همه لم يحصر ما فيه مصلحة ومنفعة للناس، ولم يبالي أن يقع أخطار أكثر مما تستحق، بل تجده يحرص على ما فيه الرزق المادي سواء كان ضلالا عن هدى، وسواء كان نافعا ام ضارا، وسواء كانت القيمه مناسبه ام غير مناسبه. وهذه البلوى يجب على اصحاب عاد الكتاب ان يلاحقوها وان يحبوا لاخوانهم المسلمين ما يحبون لانفسهم. هذا ما احببت ان ننبه عليه. وقبل ان اختم كلمتي هذه فأقرأ بطاقة بين يدي في معرض الكتاب الأول جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامي فرع القطيب أخي الزائر اعتبر بهذه البطاقة فربما حالفة الحظ في نيل إحدى الجوائز المخصصة من قبل إدارة المعرض لبعض الأرقام المثبتة على هذه البطاقات. فأحب أن أسأل القائم على المعرض هنا ما معنى هذه البطاقة، وهل هي بطاقة مبنية على الحظ والنصيب لتكون الميسر أم ماذا؟ أين مدير المعرض؟ من مدير؟ نعم؟ هل يجب يسألنا هذه؟ يعني تسحب الورقة وإلا تمضي؟ هذه أتتني من المنطقة شفاه الكلمة إذا يسحب الموضوع. فإذا المناقشة قبل أن يحضر رجل ما هو الكتاب الأول الذي تجب عناية فيه قبل كل شيء؟ نعم الأخ الله عز وجل طيب الناس احنا ذكرنا عدة أمور كلنا به نعم اشرح هنا أنفعها واحدة طيب كم بعد في أرض نعم نعم تعبد الله يدري ما هو اليقين كثرة الثواب لأن الحرب طيب هل الكتاب للأمم سابق أو حادث؟ نعم لو تقول الكتاب سابق ما هو الدليل؟ هذا لا نعم تبارك الله فيك الكتاب هذا عند الله نزيد الكتب التي نزلت الى الارض نعم عند الله لقد ارسلنا رسلنا لدينا وانزلنا معهم الكتاب والميزان ما هو الذي في المرتبة الثانية تجب العناية به بعد كتاب الله عز وجل؟ نعم أنت أخذت من جنبك نعم أحسن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصح رواق عن كتاب الله متفق عليه البخاري ومسلم حتى ان بعض الأهل يقول اننا اتفق عليه في العلم النظري طيب طيب الان الاعلان على هذه البطاقه يقول انها سحبت وألغيت وهذا الحمد لله هو المراد فنحن نشكر إدارة المعرض على سحبها والرجوع إلى الحق حق ولكن بشوف بطاقة لعلها تصادف الرقم 2 2 8 6 4 طيب طيب قد احنا ذكرنا عن الآثار والأخبار المروية نوع يحتاج إلى التثبت فيه، فما هذا النوع الذي يحتاج إلى التثبت فيه أكثر؟ هذه على كل حال هي وضعت نفسها وهي مخلوقة ضعيفة الموضوع، لكن ذكرنا أن بعض كتب الحديث المسلمة يكون فيها أحاديث غير مشهورة في الكتب الحديثية الإسلامية التي تلقت بالقبول عند العلماء، ورأيت في معرض كلام في كلام في بعض كلام الشيخ الإسلام في معرض رد حديث فيحضرني الآن، قال وليس هو في الكتب المشبوه عند الأمة أن تلقى بالقبول، وهذا يدل على أن نزل هذه الكتب التي ليست مشهورة ولا متلقاة بالقبول يجب التحرز منها، وليس على قول هذا أنها ترد بل يجب التثبت، إلا ما وافق الأحاديث في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول فهذا أرض لحاله يقبل لأنه يوجد ما يشغله. شكرا الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة القيمة، وشكر الله له ثانيا إذ علم أنها أسئلة كثيرة جدا وهي تخص هذا الموضوع، ونبدأ بما يهم الموضوع المحاضرة، وأول هذه الأسئلة يقول صاحبه، وهذا سؤال وردت له نظائر كثيرة يسأل أصحابها عن أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في مجال التفسير وفي مجال الفقه وفي مجال العقيدة حتى يكون المسلم محيطا بكثير من أمره في هذه العلوم الهامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أستطيع أن أقول أن كتاب معين يعطي التفسير من جميع الجوانب، وهذا من آيات الله تعالى في كتابه أن العلماء على اختلاف مشاربهم ومآربهم لم يستطع واحد منهم أن يتناول القرآن من جميع الجوانب، بل تجد هذا المفسر يعتني بجانب اللغة العربية وما يفسر بها من بلاغة وإعراب، والآخر يعتني بجانب العقيدة، والثالث يعتني بجانب الفقه وما يحكم من أحكام عملية، والثالث بل والرابع يتناول القرآن من حيث الناحية الاجتماعية العامة، وخامس من الناحية الأفقية الفلكية، المهم أن العلماء يتناولون جميعا من عدة جوانب، أي يتناولون القرآن بل يتناولون تفسير القرآن من عدة جوانب، ولا يمكن لتفسير واحد أن يجمع جميع تلك الجوانب على وجه يشفي عليه لغيره عليه، ولكن من أحسن التفسير ما أرى تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير مبني على الآثار الواردة عن السلف، وله أيضا كلاما أحيانا فيما يتعلق بالأمور الفقهية، هذا من حيث التفسير على سبيل العموم، وأجد أيضا أن تفسير السجود رحمه الله يعني أحيانا بالأحكام الفقهية، حتى إنه يناقش بعض الأحكام مناقشة علمية لا تكاد تجدها في كتاب آخر، يكون من هذه الناحية مما ينبغي اعتناؤه. كذلك تفسير الشيخ الرحمن بن سالم رحمه الله تفسير قيم، تفسير واضح يستطيع كل أحد فهمه، وله في بعض الآيات من أعراض للزوارق كثيرة لا تكاد تجدها مجموعة في تفسير آخر. تفسير محمد بشير العراق تفسير حصري جيد وفيه بحوث ولا سيما مع مجادلة النصارى والإشكال لا تكاد تجدها في غيره. ولهذا لا أستطيع أن أركز على كتاب واحد ينال فيه الإنسان جميع ما يحتاج إليه في كتاب الله عز وجل. أما في مجال العقيدة فلا أحد يرتاب أن من أحسن من كتب العقيدة الصافية، بل أقول وهو على حسب علمي أحسن ما رأيت من كتب العقيدة الصافية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ولا سيما كتاب مختصر الصواعق والمرسلة، فإنه كتاب مفيد جدا لطالب العلم، وإن كان مسائله قليلة لكن مناقشته قوية ومفيدة لطالب العلم. أما بما تابعه الفقه فالفقه أيضا كتبه بحر لا بحر له، ولكن في مقام المقارنة بين المذاهب من أحسن ما رأيت ثلاثة كتب لكن لا تصلح إلا لطالب العلم المطلق، أحدها المغني والثاني مجموع شرح المهذب للنووي، الأول حنبل والثاني شافعي، والثالث المحلى لابن حزم. هذه كتب مفيدة عظيمة يستفيد منها طالب العلم المتقي في العلم. أما المبتدئ فإنه يحسن أن يتخذ من كتب الفقه ما هو أكثر روائع بين طلبة العلم لتسهل المناقشة فيه والمباحثة فيه، ثم بعد أن يتقي ويفهم ينظر في كتب الخلاف ويطالع ورده. شكر الله لكم. سائلون أيضا يسألون من جهة أخرى يقولون ما نوقفنا نحن طلاب العلم من الكتب التي تهتم بعلم الحياة والكتب التي تهتم أيضا بالجانب السياسي والاجتماعي وما إليها مما ينبغي أن يقوم بإيضاحك من هذه الأمة، ما رأيك في هذا التوجه قبيل الشيء؟ الذي أرى في هذا التوجه إلى هذا الجانب من الموضوعات العلمية أنه جانب مرجوح وجانب كانون، لأن أهم الجوانب في الحياة في التعبد في المعاملة في السياسة أن نفهم ما دلت عليه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادة فقط كما يظنه بعض الجاهلين بها، بل هي شاملة لجميع نواحي الحياة. والإنسان إذا قرأ كتب العلم المتحررين وجد أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة لا تحتاج إلى أحد. لو رجعنا ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وهو كتاب مختصر لكنه مفيد جدا، لأن فيه تنبيها على قواعد عظيمة سياسية واجتماعية وقضائية لوجدنا خيرا كثيرا. لكن مع ذلك ربما يعرض لبعض الناس عذور عن الكتب المؤلفة في الفقه الشرعي مثلا، وعنده ما يميل إلى الكتب المؤلفة في السياسة أو في العلوم الأخرى كعلوم الجيولوجيا وعلم الفلك وما أشبه هذا، فنقول لا حرج أن تمارس طلب العلم طلب علم هذه الأمور بشرط أن لا يتعارض مع العقيدة أو مع ما جاء في الشريعة من السياسة الحكيمة العادلة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول: ما التفسير الصحيح لهذه الكلمة الشائعة القائلة: من كان أستاذه كذابة كان خطأه أكثر من فوائده؟ التفسير الصحيح لهذا أنها كلمة ليست بصحيحة أصلا حتى تحتاج إلى تفسير، لأن مدلولها خطأ. الإنسان الذي دليله كتابه كغيره عرضة للخطأ والصواب، حتى من كان يتلقى العلم عن شيخ لأنه قد يخطئ، وقد يخطئ شيخه أيضا، قد يخطئ في المسألة علميا، وقد يخطئ فيها منهجيا، قد يخطئ فيها علميا بناء على خطأ الأستاذ، لأنه ليس كل أستاذ معصوم من خطأ، كل إنسان منه يخطئ. وإن كان كثير العلم وكبير القدر، قد يخطئ من يتلمل على أسباب منهجية بحيث يتعصب لأستاذه، فلا يعلم قول الجواه وينقل ما قاله أستاذه سواء كان حقا أم باطلا، وهذه مشكلة وواقعة. والواجب على التلميذ إذا رأى من أستاذه خطأ أن يراجع أستاذه بمثاله، ولكن يراجعه بأدب بحيث لا يراجعه على وجه يحمل كرامته. ولنضرب لذلك مثلا: تتبلغ أنت على أستاذ في الجامعة فيقول قولا خطأ لا تعتقد أنه خطأ، فليس من الحسن أن تكون أمام الطلبة لترد عليه، ولكن الأليق والأدب أن تستقل به وحدك خارج الفصل سواء في الجامعة أو في البيت، ثم تنبهه على خطأ بأسلوب وأدب يحمدك عليه. قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك، ويتبين لك فيما بعد أن الصواب معه، وحينئذ تكون قد سلمت من معارضة السائق أمام الطلبة، وسلمت من حق قدره أمام طلبته. ونعلم جميعا أن الأستاذ إذا حق قدره أمام الطلبة فسوف يكون علمه رخيصا عندهم ولا يستفيدون منه، وقد يكون الصواب معك وحينئذ يرجع إليك بهدوء وطمأنينة، وهو بنفسه يصحح الخطأ أمام الطلبة. فإن أخذت على الخطأ بعد أن تبين له، فحينئذ من حقك بل من الواجب عليك أن تبين خطأه أمام الطلبة، لأنه لا يجوز الإقرار على خطأ. أقول مرة أخرى هذه الكلمة: من كان أستاذه كتابة كان خطأه يغلب صوابه. أقول هذه الكلمة غير صحيحة، الخطأ موجود هنا وهنا. صحيح أن من كان أستاذه كتابة فإنه يحتاج إلى مدة أطول لتحصيل العلم، لأن الكتاب يجمع لك أطراف العلم ويلقيها إليك ناضجة مطبوخة لا تحتاج إلى تعب. لكن إذا كنت تأخذ العلم من الكتب فسوف تحتاج إلى مدة طويلة لأخذ العلم والوصول إلى ما يسره الله لك منه. ولهذا نجد كثيرا من الذين يعتمدون على قراءة الكتب كثيرا خطأهم، ومع هذا يصرون أحيانا على ما هم عليه من الخطأ، لأنه قد تصعب عليهم في نفوسهم أن يرجعوا عن قولهم. فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول: إن رجوعك عن قولك انهزام، وسبب موجب لحق قدره أمام الناس، وهذا خطأ. فإن وضوء الإنسان إلى الصواب هو الشمس هو الشتاء، وهو الذي يرفع قدره عند الله عز وجل قبل كل شيء. وإذا ارتفع قدر الإنسان عند الله فإنه يرتفع قدره عند العباد. خلاصة الجواب أن الإنسان يتلقى العلم من الأستاذ ومن الأستاذ، لكن تلقيه العلم من الأستاذ أقرب وأيسر وأكثر. جزاكم الله فضيلة الشيخ، أسئلة تدور حول حفظ كتاب الله عز وجل، مفادها أن كثيرا من الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل تعترض أمور، منها أن بعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله لأنني قد لا آمن من الإسلام، وبعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله وأنا لا أفهم معانيه. فهذا عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه يقول عمن علمه القرآن إنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا معانيها ويعملوا بها، فأنا لا أريد أن أحفظ القرآن دون أن أفهم معانيه وما إلى ذلك، فما توجيهكم في أمثال هؤلاء؟ فضيلة الشيخ، أقول لأمثال هؤلاء ليصبروا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه بقدر ما يستطيعون، ولا ينبغي له أن يتفرقوا عن ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة نسيان القرآن، فإن هذه الأحاديث فيها نظر وفيها مقال لا العلم، ولكن ليستعينوا بالله ويتوكل عليه ويحفظ القرآن ولا سيما إن كانوا صغارا، وهم إذا نسوا القرآن دون أن يكون سبب نسيانهم الإعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لم يلحقه إثم في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى الآية من القرآن، سمع رجلا يقرأ المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت نسيتها، والإنسان من طبيعة البشر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فأنت إذا نسيت القرآن من غير إعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لن يلحقك إثم. هذا أيضا من عوائد الشيطان، فنحن نقول احرص على حفظه ثم تفهمه ما استطعت، وبإمكانك أن تفهمه في عدة أيام بل في عدة شهور بل في عدة سنين، كما كان ابن عمر رضي الله عنه أخذ في حفظ البقرة أظن 8 سنوات أن يتحفظ لفظها ومعناها، فأنت بإمكانك أن تحفظ القرآن ثم تتحفظ معانيه بحسب القدرة والاستطاعة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن كتاب موعظة المؤمنين وما شابهه من هذه الكتب تشتمل على الوعظ، سيقول من رأيكم في مثل مطالعة هذه الكتب وأخذ السلوك والتربية منها؟ طريقها ما ذكرته من قبل أنه يجب التحقق منه وأن لا تكون بين أيدي العامة، لأنهم يعترضون بما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكفى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فإن الله يقول في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المشتمله على الواقع فيها كفايه، وهذه الاحاديث ضعيفه، وان رخص بعض العلماء لعرضها بشرط ان يبين ضعفها وان لا يكون الضعف شديدا وان تكون مبنيه على اصل صحيح وان لا يعتقد قائلها او من سمعها بان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. اقول ان رخص في ذلك بعض اهل العلم فهي من المسائل المتنازع فيها، فان كثيرا من المحدثين يقولون ان الحديث الصحيح لا تجوز روايته ابدا الا مقرونا ببيان ضعفه لرفضه لا للاستشهاد به ولا للاعتراض به، وما هذا القول ببعيد من الصواب. اما الاحاديث الموضوعه فباجماع علماء الحديث وغيره انه لا يجوز ان تعرض على العامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد كاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. فاذا كان كاذبا يتبوا مقعده من النار الذي ينقل حديث الكذب وهو يعلم انه كذب فانه يستحق هذه العقوبه. هذا السؤال يسأل عن كتب الأطفال ويقول إنه من المفسر في كثير من المكتبات أن كتب الأطفال صاحب الصور، وحجتهم أن الأطفال لا يقرؤون هذه الكتب ولا ينظرون فيها إلا الصور المحببة لها، فهل هذا مشوه في نشر هذه الكتب وما رأي قبيلتكم في اقتنائها وشرائها للأطفال؟ الإدارة في هذه في كتب الأطفال أن ينظر موضوع الكتاب وهل هو نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، لأن هذه الكتب ثلاث أقسام، قسم منها نافع والنافع كلنا يعلم أن إيجاده للأطفال ووضعه بين أيديهم فيه خير، وقسم ضار يجب البعد عنه، وقسم ثالث ما هو إلا قصر ومضيعة الوقت. أما ما يقوله من الصور فهذه الصور من أجاز مثلها للأطفال في اللعب أجازها لي، لأنه لا فرق بينما يتخذ الطفل ليلعب به وبين ما ينظر اليه من اجل ان يقرمه بالقصه، ومن راى منع هذه الصور للاطفال فانه يمنع هذا ايضا ادراكا. والامر في هذا قليل، لكن المشكل كل مشكل في موضوع الكتاب. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه ورقة منتشرة بعنوان عقوبة تارك الصلاة، وفيها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارك الصلاة أخذ الله به 15 عقوبة هكذا مكتوب، منها 6 في الدنيا إلى آخره، فما أدري ما تعرف بها. هذه الورقة المشهورة هي بين يدينا هي كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام موضوعه، واظن بل اتاكد انني اتصلت عليها صديقا منذ اكثر من شهرين وطلبت من الذي عرضها علي ان يزورها بتعليقها، وبينت انها مكتوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم وانه لا يجوز لاحد ان ينسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمثال هذه كثير كثيرا ما ينشر مثل هذه المنشورات، وهي مما يجب الحذر منه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن موضوع منتشر خاصة في الدراسات النظامية وهو موضوع التخصص لطلب علم معين بحيث يفرض على الطالب سنوات طويلة أن يقرأ ويمتلك تجهوده في هذا العلم دون أن يكون له حظ مناسب من العلوم الشرعية. فما رأيكم في موضوع التخصص عموما وفي هذه الدراسة خصوصا؟ ما دام العلم تخصصا فالذي يعلمون أن هذا راجع اختيار الإنسان، أليس كذلك؟ نعم، واختار كلية مثلا معينة. نعم، رضي بما فيه. قد نقول ما رأيكم فيها هذا؟ يعني قد يكون فيها شيء من المواد دلت عليه هو، وقد يتخرج الطالب لا يعرف شيئا من الأمور الأساسية في الشريعة. الذي يظهر لي أن جامعة الإمام محمد بن مسعود بالذات لا يحرم فرض منها، بل لا تحرم كلية من كلياتها إلا وفيها مادة شرعية، لكن طبعا لا يمكن أن تكون مادة شرعية في كلية الإطار كالمادة الشرعية في كلية الشريعة، لأن أصل مادة كلية الشريعة الأصل أن جميع موادها الأساسية كلها علوم شرعية، ثم هو الواقع حكم هذا التخصص هو راجع إلى اختيار الطالب، وإذا كان راجع إلى اختيار الطالب فليس ملزما بأن يقرأ علما ولا كافيا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ، سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية الذي يتضمن الحديث، وهناك بعض طلبة العلم يقول تقتني مؤلفاتي الحنفية دون الفقهية، فما تقول إن شاء الله خيرا؟ لا شك أن الألباني وفقه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث، وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث نظرة غير النظرة السابقة، هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقرا وحرصنا على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ، فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في علم خاص ولا في علم عام، ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص في علم الحديث. وله يد أولى في علم فقه هذا الحديث، ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصص ولا في العلم الآخر. كل إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب، ولكن لا يجوز لنا أبدا أن ندخل من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما للنيل منه والكلام فيه وإيثار جميع ما ينفع من مؤلفاته، فإن هذا ليس من الأدب الذي جاء به الشرع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والشاعر يقول كفى المرأة مبلا أن تعد معايبه، فنحن ننتفع بما كتبه الألباني في علم الحديث، وننتفع أيضا بما استنبطه منها من فقه وعلم، ولكننا نعلم أننا نحن وإياهم كما يصغرون. والميزان الصحيح لهذا أي لمعرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس أن تعرضه على الكتاب والسنة، من الفقهاء، والا فاعرضه على كلام عالم يكون في نظرك اوسع منه علما. وانني اقول انه لو تعارض عنده حديث صححه بعض المتاخرين وصححه وضعفه السابقون، او بالعكس صححه السابقون وضعفه المتاخرون، فلا شك ان ثقتنا بعلم السابقين اكثر من ثقتنا بعلم الباحثين، لا سيما اذا كان مصدر البحث واحدا، لان السابقين اخلص وانصح من الباحثين، وهذا على سبيل العموم لا بالنسبه لكل فرد. ولا شك ايضا انهم اقرب الى معرفه الرواه، لان الرواه كلهم بالزمن الاول، فهم لما كانوا اقرب الى زمنهم كانوا اقرب الى معرفه احوالهم. وخلاصه جوابي ان الشيخ الالباني حفظه الله ووفقه لا احد يشك في طول دارس في علم الحديث، ولا احد يشك ان لديه قدره كبيره في استنباط الاحكام من الاحاديث ايضا، كما يعرف ذلك من قرا كتابه الاحاديث الصحيحه وفقها. ولكن مع ذلك لا يهتم لا هو ولا احد غيره من الناس من الخطا ابدا. كل انسان من اتباع الرسل يعرض للخطا، قد يخطئ وقد يخطئ. دائما يقول ما يقرأ كتاب من الكتب من حنافل واخطاء، فهل يسوغ لي ان امنع احدا من قراءته كتبي بحجه ان هي زلاله واخطاء؟ من قراءته كتب يعني هم على الكتب؟ لا يعني يستعين بالكتب امنع ذلك، اخشى ان يقرا ما فيها من خطا اشترك معه. نعم، إذا كان لديك كتب فيها أخطاء وطلب منك أحد من الناس أن تعيره إياه، فهذا يختلف بحسب طلب الإعارة. إذا كان رجلا طالب علم عنده عقيدة سليمة ونظر صحيح فلا بأس أن تعيره يستفيد، وليس عليه خطر مما فيها من خطر. أما إذا كان من سائر الناس لا يميز بين الغسل والسمين ولا بين الهدى والضلال فلا يجوز لك أن تعيره. فإعارة هذه الكتب حسب المستعير، إذا كنت آمنا من أن يضل بها واثقا من علمه ودينه فلا بأس من إعارته وإلا فلا تعرف. قبل السؤال الأخير أحب أن أنبه إلى أمرين. الأول، هذه المحاضرة قامت تسجيل الحج وتسجيل الاستقامة في تسجيل هذه المحاضرة لمن أراد اتخاذ النبي. النبي الثاني، هناك لقاء مفتوح مساء يوم الجمعة هذا السبت مع فضيلة الشيخ إبراهيم الجليلي مدير عام الشؤون البلدية والقروية في منطقة القصيم، وهو في تمام الساعة الثامنة مساء. السؤال الأخير رياض الشيخ هو أن كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يعنون بالحفظ، لا بحفظ النصوص ولا بحفظ النصوص، بحجة أن ذلك يأخذ عليه وقتا ومدارس الكتب وفهمها يغني عن حفظ النصوص والنصوص، فما توجيهك في هذه النظرة؟ بين طريق هذا السؤال الذي قبل هذا أو قبل الذي قبله، وهو أن بعض الشباب وربما غيرهم أيضا لهم شغف في البحث عن العلماء وتعداد أخطائهم وما خالفوا فيه، فتجدهم بناء على ذلك يأتمون من هذا الأشهر، وهم لم ينالوا ولا ربع ما نال هؤلاء العلماء الذين هم الذين ينالونهم. هؤلاء العلماء الذين ينالونهم لهم قدم صدق في الإسلام ولهم نساء مشروعة، والخطر الذي يقع منهم منغمر في جانب الصواب. ومع ذلك تجد بعض الذين يتكلمون في أعراضهم ليس عندهم من العلم ولا نفع الخلق معشار ما عند هؤلاء، بل مع الأسف أنهم قد ينشأ من هذا تحزبا بين الشباب، كل واحد يتحزب لعالم من العلماء سواء من المعاصرين الأحياء أو من المعاصرين الأموات أو من السابقين، فيحصل تقابل وتقابل في الأقوال، وربما يحصل نتيجة لذلك كراهة للحق الذي قال به الشيخ الذي كانوا ينالون من عرضه، وهذا خطر عظيم. لذلك أوجه نصيحتي قبل أن أتكلم على السؤال الأخير، أوجه نصيحتي لهؤلاء أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، وإذا علم أن هذا العالم ناصح للأمة حريص على نفعها فإن الواجب تجاه خطأه أن نسأل الله تعالى له العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك مغامرا في حسناته. ثم أيها الإخوة، لا ندري، ربما نقول إن فلانا أخطأ ونحن مخطئون، هل الوحي ينزل علينا حتى نحكم بخطأ هذا وصواب ما عندنا؟ أبدا. لذلك المسألة في الميزة، المسألة في الميزة، ولا يدرى أيمن. وعلى فرض أن هذا الرجل أخطأ 100%، فإنه لا يجوز أن نجعل عرضه مساغا أو سائغا بألسنتنا نلوك عرضه ونتحدث به عند الناس ونحاول أن نحد من قدره لأنه قال قولا نعتقد أنه خطأ. وقد بلغني من هذا شيء عن بعض طلبة العلم والناشئة، وهذا لا شك يضر هذه النهضة المباركة التي عليها الشباب اليوم، إذا جعلوا الحصار ما بينهم عصبية محضة لقول فلان أو فلان. الواجب عليكم أيها الشباب أن يكون هدفكم الحق، وأن تعلم أن الخطأ لا يحصل منه أي واحد نفع الرسل، ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لله بقسط شهداء، فتعطوا كل ذي حق حقه، وأن تعلموا من أخطأ، خصوصا من تعلمون أنه ذرية حسنة وحرص على منفعة الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة للجواب على السؤال الأخير وهو عدم العناد بحسن المفهوم، فأقول إن هذا رأي حق لا شك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر من العلم إلا ما حذره، ولو جلست بين ملك أحدهم معين بالكفر والآخر مهمل معتمد على فهم، ثم طلقت شاهدا من الكتاب على مسألة من المسائل لوجدت الذي ينبئك بها من كان يحضر الكتاب، أما الآخر فلا علم عنده، وما ناله بفهمه ربما يعرض له من الخواطر والهواجس والتفكر في أحوال الناس ما يمحو جميع ما كان قد فهمه كما هو مشاهد. ولهذا أنا أحض طلبة العلم ولا سيما صغارهم أحضه على الحفظ، والحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ما يحتاج في أي وقت شاء. ولو قام حالمان أمامنا، لا أقول طالب علم، لو قام عالمان أمامنا أحدهما حافظ القرآن والثاني غير حافظ، وهما في العلم متقاربان، ثم أراد أحدهما أن يستشهد بآية من كتاب الله، لوجدت حافظ لكتاب الله يستطيع أن يستشهد بكل سهولة ويسوق الآية على ما هي عليه، أما الثاني فلا يستطيع، وربما ساق الآية على وجه غير صواب. وهذا يدلك على أهمية الحفظ للمفهوم وأنها هي الدخل النافع لطالب العلم. هل هذا الوقت؟ الله هل يجوز الاستئناف؟ نعم حقا ماذا من الاخوه يرغبون فيها؟ كثير من الاخوه الطلاب الشباب يقتني في بيته مكتبه وفيها جمله صالحه من الكتب، غير انهم قلما يقرؤون، وبعضهم يتحرك من جمله الكتب عنده وهو لا يقرا فيها، فهل وترك القراءة بها من الحجر أو يعني كتب العلم؟ أولا يجب أن نعلم أن الهجر المذموم هو هجر العمل بالحق، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر المذموم هو ترك العمل بالحق. ليس عدم مطالعة الكتب، بل إني أقول إن خير ما بذل فيه الدراهم والدنانير هو الكتب النافعة، وأحب طلبة العلم على الكتب، لأن الكتب نافعة لك حتى لو فرض، وأسأل الله تعالى أن لا يقدر إلى الخير، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى قيمة فلوسه وجدها عنده يستطيع أن يبيع منها وينفق. وأما قول بعض الناس أو اشتباه الأمر عند بعض الناس يقول إني أكون مهاجرا للكتب، طيب وإلى هدف الكتب وش المانع؟ أنت لن تهجر العمل بها، أخذت هذا الكتب ووضعت عندك، ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى مراجعة المسألة، وإذا كانت مكتبة البقالة من الكتب ذهبت إلى مكاتب الآخرين أو إلى المكاتب العامة، وربما لا يتسنى لك في الوقت الذي تحتاج إلى المراجعة فيه أن تجد مكتبة تروي منها قليلا. لهذا أنا أنصح باستعمال الكتب، ولا تبقى لا تراجعها في السنة إلا مرة أو في السنتين إلا مرة، ما أظن. نعم. جزاك الله خيرا. بمناسبة وجود الإضافة التي نبهت إلى الخطأ فيها، حبذا لو شاغ إلى مثلا خطأ فيها وكذلك مجلس الشرطة من ليش هو من أعلان سحب السيارات وغيرها. أنا ما فهمت معناها تماما، ولهذا طلبت المدير الأخ المدير يوضح لي المعنى تماما، وهي وين راح تكون؟ لا أنا موجود أنا فيها رجل. نعم طيب. أبو الحال إذا كان هذا هو المراد فهو لا ينبغي أيضا، لأنه يشبه المجلس وأذكر لكم أن بعض الفقهاء كره شرب القهوة فالكوفة. نعم لماذا؟ قال لأن إدارة البناتين تشبه إدارة رؤوس الخمر. نعم فدت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. قال فمن أجل أن الذين يجرون البناتين يشبه الذين يجرون رؤوس الخمر فهي أخرى من هذه الناحية. كيف اقتراض العلماء إلى هذا الحد؟ هذه تشبه الخمار إذا كان المقصود بها كما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. فلهذا لا ينبغي أن تكون مؤسسة علمية موجهة للأمة أن يكون فيها مثل هذا الإضرار. فالبعد عن مثل هذه الأمور أولى. أما ما ذكر الأخ مما يوجد في بعض البقالات تقول ليس عن أننا نتشابهها يشتري ليش بعد الكلام يكون يبحث عنكم يأتي يعطى جائزة يدفعون يأخذ شراء هذا الأهالي يكون على أحدها أن يقول صاحب المعرض مثل من قاله غيره من اشترى مني ما مقداره 10,000 ريال فله كذا. هذا ما في ذلك ولا حرج وهو يشبه أجرة الدلال. يعني يقول من اشترى مني ما مقداره كذا وكذا فله كذا. هذا شيء واضح معلوم والإنسان المشتري قد عرف مكسبه وعرف القدر الذي لا يقتل فيه على هذا المكسب. أما من جعلكم بعائنا بحيث يقول من اشترى مني 10,000 ريال فإنه يقدم بطاقة تجعل مع بطاقات أخرى والفائز يعطى سيارة فهذا لا يجوز. وذلك لأن فيه غرض قد يحرص بعض المال على أن يشتري مشتريات تبلغ 10,000 ريال وهو لا يحتاج لكن يريد أن يكسب. هذا الكسب هل سيحصل له إذا كان في نظرة دائرة على هذا الوجه أو لا يحصل؟ ما جواب؟ قد يحصل وقد لا يحصل. إذا هذا الميزان يكون معاملة دائرة بين الغنم والغرور وما كان دائرا بين الغنم والغرور فهو ميسر محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما إذا كان الأمر معلوما وليس فيه خطر دائر بين الغنم والغرور فهذا لا بأس. هذا السؤال يسأل صاحب يقول ما هي الأوقات حسب تجربتكم وعلمكم النافعة للقراءة والحفظ بحيث توفر على الإنسان وقتاً وجوداً؟ نعم أما أنا بطريقتي لطلب العلم أنني كنت أحفظ النصوص بعد العصر وأستعيد قراءتها صباحاً ووجدت هذا أسهل مما لو حفظت أول النهار واستعدت الحفظ في آخره. لا أدري هل لهذا للنوم تأثير لكننا في الزمن السابق كنا ننام مبكرين. أما الآن فغالب الناس لا ينامون إلا بعد منتصف الليل وهذا خلاف النوم خلاف النوم الفطري لأن النوم الفطري من صلاة العشاء ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وقد يدرك هذا وعرف الناس ان النوم من صلاه العشاء انفع للبدن بكثير مما اذا تاخر النوم ثم جعل الانسان نهاره ليله او نزل الان نهاره ليل نزل الحراس في مساء نهاره الليل وليله نهار يفرق في معاشه ويفرق في ليله في الاخرى. يجبكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمه والتوجيهات القيمه فمد الله في العمر واحسن في عمله ونفعنا الله وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. طيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لمن اغتابهم حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تردون المفلس سبيلكم؟ قالوا: من لا غنى عنده ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي بحسناته يوم القيامة أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم وطلع عليه ثم طرح في النار. فالمهم أنني أود وأنصح جميع إخواني أن يتجنبوا مثل هذه الأمور وليشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم. فهل الإنسان كامل؟ لا. إذا لم يكن كاملا فلماذا يسعى في تعداد عيوب غيره وعرضها على الناس ويغفر عن عيوب نفسه؟ فيما يتعلق بالسؤال الذي بجواب السؤال الذي طرح فضيلة الشيخ، يقول: الجواب رجل له أب من الرضاعة وليس له أم، أن ترضعه امرأتان زوجهما واحد، فأن ترضعه الأولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين، المهم أن ترضعه واحدة منهن أقل من خمس رضعات وتكمل الثانية، ويصبح أن يكون لرجل أربع زوجات واحدة منهن ترضع رضعتين. ما شاء الله. الجواب ممتاز. نعم، تعطي 65% ولا 100%؟ طيب، إذا هذا له أب من الرضاع وليس له أم، رجل له زوجتان، له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين والأخرى أرضعته ثلاثة، الزوج صار أبا له، والزوجتان لم تثبت الأمومة بحقهما لأن كل واحد أرضعته ثلاثة، واحدة مرتين واحدة ثلاثة مرات أقل من خمس، أما اللبن فهو لواحد وهو الزوج، فصار له أب من الرضاع وليس له أم. طيب، هذا واحد لعل الأخ يحل هذا النبع، لا له أم من الرضاع وليس له أب. ما هو إنجاب هذا؟ هذا رضاع. طيب، هذا طفل له أم وليس له أب من الرضاع، رضع من هذه المرأة رضعتين أو ثلاث، ثم طلقت هذه المرأة واستولت الآخر رضع منها أيضا فصارت أمه هذه الأمور. صحيح. لكن ربما يشكي عليكم كيف ترضع هذا الطفل من امرأة من زوجين، لأن إذا طلقها الزوج الأول وهي تربى فالغالب من حين ما يأتيها المهم ستبقى بالعدة حتى تحيط المرأة. نقول يمكن أن يأتي الحيض ثلاث مرات وتحل للزوج الثاني وتحمل منه وتلد قبل أن يحرم الطفل الأول، وحينئذ يكون هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات، لكنها عند الزوج الأول لم يضع إلا مرتين وعند الزوج الثاني رضع ثلاث. على كل حال هذه مسائل يقصد بها تمرين الطالب، من الطالب وغسل ذهنه، ولا هي مسألة واضحة الحمد لله. بقي علينا أدلة سبعة عقلية على إمكان البعث في آخر سورة يوم. اكتبها بورقة، اكتبها بورقة، هذا مشينا على هذا ورقة عليك ولا فضيلة سماحة الشيخ، السلام عليكم، أخبرك أني أحبك في الله، ما المقصود إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يقرأ؟ نعم، الواجب علينا في هذه الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءت في النص، نتبع هذه القاعدة المفيدة، الأمور الغيبية يجب أن ندري النصوص فيها على ظاهره، لأن عقولا لا تدرك ذلك. والسؤال الآن في بالنسبة للسؤال السائل، هل للملائكة أجنحة؟ نعم. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذا لها أجنحة. هذه الأجنحة يمكن أن تضعها الملائكة لطالب العلم؟ نعم يمكن بأمر الله، لكن هل نشاهدها أو لا؟ ما يلزم أن نشاهدها، لا يلزم أن نشاهدها، لأن هذا علم غيبي. كما أننا نؤمن الآن بأن عن اليمين وعن الشمال قريب ملائكة يكتبون كل ما نقول، ما يظهر من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟ أبدا. إذن يجب أن نؤمن بما دل عليه النص، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن أي على أي كيفية الله أعلم. كل الأمور الغيبية لا نعلم كيفيتها. فضيلة الشيخ، المرأة التي لا تصلي من هذا النوع أيضا، يقول بعض الطلبات إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها وإلا رجع. لو قال قائل نحن نشاهدها تغيب عنا وتخرج على إيش قوم آخرين، تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غربت، تغيب مثلا عن المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية، كيف يكون هذا؟ نقول عليك أن تؤمن، والكيفية من المعلومات، عليك أن تؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ذلك فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلع الله تعالى عليها من خلقه. ولهذا لما قال الرسول هذا الكلام ما قال أبو ذر يا رسول الله كيف يكون هذا، استسلم أو سلم ولم يتكلم. وهكذا ما يريده بعض الطلبة، يقول إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينتقل على الكرة الأرضية، كيف يمكن هذا؟ مش نقول؟ نقول الله أعلم. نحن نؤمن بأنه ينزل عنه تعالى إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقية، فإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم، والله أعلم بما وراء ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الدف للرجال في العرضة؟ ضرب الدف في المناسبات كأيام الأعياد وكذلك قدوم الغائب، لا سيما إذا كان إماما وله القول على الناس، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، قال أو في بلدك، فجعلت تدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في العرس يسن الدف للنساء بالدفوف لا بالطبور، وكذلك في أيام الأعياد لأنها يوم فرح، يوم فرح وفرح. ولكن يبقى السؤال، هل هذا جائز بالرجال أو خاص بالنساء؟ فالجواب المقال، الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، فإن وجد دليل على التفريق وجب الأخذ به، وإن لم يوجد فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. قضينا في الشيخ، ما حكم رؤية مباراة كرة القدم التي تعرض في الشباب؟ الذي أرى أن مشاهدة الألعاب التي تعرض في الشباب أو في غيره من المشاهدات أنها مضيعة للوقت، وأن الإنسان العاقل الحاذر لا يضيع وقته في ذلك هذه الأمور التي لا تعود إليه بسائل إطلاقا. هذا إن سلم من شر آخر، فإن كان بها شر آخر بحيث يقوم في قلب المتفرج تعظيم اللاعب الكافر مثلا، فإن هذا حرام بلا شك، لأنه لا يجوز لنا أن نعظم الكفار أبدا مهما حصل لهم من التقدم، فإنه لا يجوز لنا أن نعظمهم. أو كانت هذه المباراة قد ظهرت فيها أفراد شبابنا يحصل بها فتنة، فإن الراجح عندي أنه لا يجوز للشباب حين لعبهم بالكرة أن يفسدوا أفرادهم بما في ذلك من الفتنة، حتى على القول بأن الفقد ليس بعورة، فلا أرى أن الشاب يخرج فقده أبدا. أما إذا قلنا بأن الفقد عورة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فالأمر في هذا واضح أنه لا يجوز على كل حال. فالذي أنصح به إخواننا أن يحرصوا على أوقاتهم، فإن الأوقات أغلى من الأموال. ألم تقرأوا قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ لم يقل ارجعون لأتمتع في الدنيا، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدلا من الوقت الضائع الذي أمضاه قبل أن يموت. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع السبغ في شعر المرأة بحيث تؤخذ محتويات التجارة في ماء أو حناء ثم تخمر وتوضع في الشعر لمدة يوم ثم تغتل؟ وما حكم الذهاب إلى الكوافير لوضع مادة في الشعر تجعله يصبح ناعما لمدة 6 أشهر؟ لأن كتب السخان في رأسها. اي انا خبر لكن ما شو انا ما ادري يعني يا تشغيل ان تشغل بالدخان مع راسك. انا ما سمعت بهذا الا البيت انه روح هذا بدلا عن السجن، فالذي ارى انه لا يجوز، لا من حيث ان اوراق الدخان نجسه كما يظن بعض الناس، لانه لا يلزم من التحريم النجاسه، قد يكون شيئا محرما ولكن ليس بنجس، انما ارى انه لا يستعمل، لانه لو فتح هذا الباب لم تبقى النساء على شراء الدخان بحجه انه ايش للرأس، وحينئذ ننمي اموال هؤلاء الذين يريدون الى بلادنا هذا الدخان المحرم. واخشى ان يكون هذا آية سيئة من بعض المغرضين او من شركات الدخان ايضا،